السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سائل نسأل: بارك الله فيكم يا حسين. يسأل: ما حكم من تنظر إلى زوج جارتها وتريد محادثته؟ هذه آثمة، هذا الذي تصنعه فساد، والله لا يحب الفساد. الله يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. القدرة والصفرة التي تسبق الحيض بيوم أو يومين لا اعتبار لها ولا تعد حيضا، إنما بداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الأسود المعروف كريه الرائحة، تنزل في وقت نزول الحيض، وبالله التوفيق. أما ما كان من إرهاصات مقدمات قبل الحيض أو كان من عواقب بعد الحيض فلا تعد حيضا. بارك الله فيك يا أخت هدى. هل يجوز تأديب الحاجبين بالمقص دون النمص؟ نعم، يجوز بالمقص دون النمص، وبالله التوفيق. هل يجوز للأم أن تدفع دين ابنها وهو بدون عمل؟ إذا لم يجد عملا يجوز لها تدفع دينه، لكن ليست بمجبرة. هل هناك أحاديث عن الابتلاء؟ صحيح، نعم، هناك أحاديث كثيرة جدا عن الابتلاء، لكن وضح السؤال الذي تريده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. هل يحرم ثمن بيع الكلب المعلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب أو عن بيع عن ثمن الكلب، إلا أن المالكية والأحناف يقولون إذا كان ينتفع به جاز بيعه وشراؤه، وذلك لأن النبي رخص في اقتنائه، فلما رخص في اقتنائه فهذا تسويغ لبيعه وشرائه. هذا رأي المالكية والأحناف، إلا أن الشافعية والحنابلة تمسكوا بالحديث الأصلي نهى عن ثمن الكلب، والله أعلم. نصيحة لتربية الأبناء: الزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الأبناء، مع الدعاء لهم بأن يحفظهم الله سبحانه وأن يسلمهم. يقول أنه من طنطا ويريد يعطي درس علم نفس للبنات في البيوت، وحفظ قرآن للبنات والأطفال في البيوت. أخشى عليك يا أحمد بن سمير من احتكاكك بالبنات وذهابك للبيوت، فكثير من النسوة لسنا بمستقيمات، والزوج يكون غريبا وتحدث خلا في كثير من الأحيان بما يعود عليك بالضرر في دينك، وجزاك الله خيرا. ماذا تفعل الزوجة إذا كانت حماتها تجرحها بالكلام؟ تصبر على جهالات حماتها وسفاهات حماتها. حكم تأخير صلاة العشاء لا بأس إلى منتصف الليل أحوط، ولكن وقتها الذي أختاره وقت الانتهاء طلوع الفجر أو إدراك ركعة من الصلاة قبل طلوع الفجر، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تثريب، إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم. ما حكم من أذن الأذان الثاني يوم الجمعة قبل صعود الإمام على المنبر؟ خالف السنة لكن الصلاة تصح. وسط الجمعة يغني عن الوضوء؟ نعم عند الجمهور، ويقول ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ التوبة رجوع إلى الله، الاستغفار طلب محو طلب مغفرة الذنب ومحو الذنب وعدم المؤاخذة به. أما التوبة رجوع إلى الله. حكم مهنة الحلاق تجوز إذا كان لا يرتكب مخالفات شرعية في هذه المهنة. أفضل الأعمال التي نعملها للميت: كنا صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا لنصالح ندعو له، حج عن أبيك واعتمر، وأصل من كان أبوك يصل، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أصل أن يقول أسئلة هذه ما شأنها اليوم. نعم، إذا فاتت الصلاة هل تقضيها بعد انقضاء وقتها؟ نعم، لقول الرسول عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف؟ لا شيء، لا بأس بذلك، في أي مشكلة، لكن إذا كنت تقصد في الصلاة فلا بأس في النفل، والفرض الأولى ألا تفعل. ما حكم إجبار الأولاد في الزواج؟ لا يجوز لك أن تجبر ولدك أو ابنتك على أن تتزوج بشخص معين أو يتزوج بشخصية معينة، لكن لك أن تمنعهما إذا كان سفهاء ويتزوجان أشخاصا ليسوا من الصالحين. ترك الحصص لأداء الصلاة تقصير في العمل، صلي بعد انتظار وقت الحصص لأنك تتقاضى أجرا على الحصص ما دام الوقت لن يخرج. حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة على حسب حجم اللحن في الفاتحة، هو الذي يعطينا الجواب. لا نعلم لهذا الكلام أصلا، عمر لو نزلت صاعقة من السماء لما أصابت المستغفر، لا أعلم له أصلا. ما حكم سم الكلاب إذا كان عددها كبير ولا نستطيع النوم وقد تضيع الصلاة؟ فكانت مؤذية، لا ضرر ولا ضرار، إذا فشلتم في بعدها جاز لكم أن تقتلونها. حكم الجروبات المختلطة بين الشباب والفتيات لغرض علمي، إذا أمنت الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز، والبعد أسلم للدين. حكم قول الرجل لامرأته: أنا عندي استعداد طلاق، لا يعد طلاقا. المعتزل الأخوة، لأن النت عندنا ما أدري ماذا به الليلة. هل يجوز لبس الخاتم في السبابة؟ نهى الرسول عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني الوسطى والسبابة. هل يجوز المرأة أن تشتري أرضا من مالها الخاص دون علم زوجها نهيا؟ يجوز لها، هذا مالها الخاص، وقد اعتقت ميمونة أمة لها دون علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حفظ القرآن ونسيه أجره يقل فقط، لأن أما حديث من قرأ القرآن ونسيه لقي الله وأجزا فلا يصح. بارك الله فيك يا عائشة. ما حكم البيع بالأجل مع زيادة الثمن إن كنت تملك السلعة جاز لك المذكور؟ لا معنى أن الريح من روح الله على ظهيرها، وقيل من أمر الله، والرياح أنواع. قال تعالى في كتابه الكريم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في سنته: نصرت بالصبا ولكت عاد بالدبور. حكم المسلسلات والأفلام والأغاني بلا شك قبيحة كما لا يخفى على لبيب. حكم صناعة التماثيل، لا يجوز لك أن تصنع تماثيل. حكم التشهد في سجود السهو، ما حكم الأخذ بالمذهب القيل بجوازه؟ رأي ضعيف، بعد سجود السهو تسليم. حكم الصلاة في مسجد الحسين، الحسين ليس مدفون في القاهرة، الحسين مدفون في كربلاء. أما الصلاة في مسجد الحسين، إذا كنت تذهب هناك من يدعون الحسين من دون الله فلا تكثر سوادهم، إذا كنت بعيدا عن هذا جاز. حكم صناعة التماثيل حرام، النبي قال له أن المصورون حكم الأكل على الجنابة جائز. أما حديث أن النبي سئل عن أيأكل أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذه رواية معلولة، والأصح أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. التصوف شيء دخيل على الإسلام، لا نعلم له مستندا لا من كتاب ولا سنة، وأفعالهم التي يفعلونها ليست وفق الكتاب والسنة كذلك. الحقنة لم تكن على عهد الرسول حقن، ومن سنف فيها القولان الموجودان الآن، واختار القول بأنها لا تفطر، والله أعلم. الصور ماذا؟ صور الجد في البيوت تطرد الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم، الملوك شأنها واحد، كل الملوك شأنها واحد. هل يجوز تشطير الحواجب؟ يجوز إذا كان بمادة لا تزيل الشعر ولو بعد حين، وإذا لم يكن تبرجا لأجانب بل كان التشبيه يجوز بضوابط: لا تدلس به على خاطب، لا تتبرج به للأجانب، لا تكن مرأة من المنظور إليهن من الداعية إلى الله فتوهم الناس أنها متلمصة. يقول صوم النافلة قبل قضاء الدين، يجوز. ست من شوال مثلا تريد أن تصومها قبل قضاء رمضان، جائز. هل تسمي إدريس أم إبراهيم؟ إبراهيم أفضل، إبراهيم من أولي العزم، إبراهيم من أولي العزم من الرسل، إدريس ليس كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. كيف نبذل التقصير في العبادات؟ استمع إلى آخر آية من سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأ ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فهذا العلاج، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا أعظم أجرا، نستغفر الله إن الله غفور رحيم. نعم. حكم منع الوالدين من مشاهدة المسلسلات. إذا كانت مسلسلات محرمة منعهما بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا نمت عن صلاة المغرب والعشاء كيف أقضيها؟ إذا استيقظت صلي المغرب ثم صلي العشاء. هل يجوز شراء بيت بالتقسيط مقابل زيادة في الثمن؟ نعم، إذا كان بهذه الطريقة فقط، أما الطريقة التي فيها بنود ربوية أو تدليسات لابد أن نعرفها. هل نذهب للجمعة مع هذه كما ذكر في الآية؟ نذهب للجمعة، بارك الله فيك ولا تبالي. هل يجوز شرب الماء واقفا؟ يجوز، النبي شرب من زمزم قائما. أرائس الأطفال اللواتي التي يلعبن بها في البيت لا بأس بها. نعم. حكم النذر، النذر في الجملة يكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. هل يجوز الخفض؟ فاتتنا صلاة العصر وأربع، حضرت جماعة المغرب، صلي المغرب ثم اقضي العصر الذي فاتك. هل يعد الأشعار من الفرق الضالة في هذا الباب؟ فرق ضالة فيما ذهبوا إليه من تأويل عدد كبير من صفات الله سبحانه. أخرجت زكاة مالي، زكاة من مالي قبل وقت إخراجها لا بأس. نعم، يتسع بها السلام على الحبوب، يتسع بها السلام حتى أصل إلى الحبوب. يا سلام من حبوب، هل يقتصر؟ ايوه كده ضبطت خط ضعيف يا اخوه، مش شايفين. هل يقتصر بيع السلم على الحبوب؟ لا يقتصر بيع السلم على الحبوب. عذرا يا اخوه، ما شفت السؤال، الاسئله ضعيفه جدا، الشاشه ما ادري ما بها. هل الطهر من الحيض برؤية القصة البيضاء؟ مع العلم أنه يطبع الحيض إفرازات يوم أو يومين، إذا انتهت مدة الحيض وانقطع الدم اغتسل وصلي ولا تبالي بالإفرازات. الإفرازات لا تبالي المرأة بها لا قبل الحيض ولا بعد الحيض. زوجها يعطيها فلوس هل يجوز لي أن أفعل بها أي شيء؟ على المتعارف بين الناس، يعني يعطيك فلوس خاصة لك أن تتصرف فيها بصفة خاصة، هل يجوز قراءة القرآن الكريم في الهاتف؟ نعم يجوز. قص الأظافر إلا ينقض الوضوء، أريد الذهاب عند أهلي وزوجي خائف بسبب الكورونا عندما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم هذه يوم يوم السبت. نعم يجوز الصيام يوم السبت، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، استدل بحديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده، واستدل بحديث كذلك النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. سلام الرجل المسن للنساء بحرارة باليد، هذا وجد الفتنة ابتعد. الصوت غير مسموع في الذي يلقي السؤال. ما هي المشكلة اليوم ما حصل في البيت؟ أقول أذكار وأتلخبط في العدد، زد ما عليك مشكلة. الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة. هل حفظ القرآن يوميا بانتظام يجزي عن أي ورد منتظم؟ لا، هذا باب وهذا باب. هناك باب الأذكار الموظفة الوردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك تلاوة القرآن. بارك الله فيك. حكم قراءة الفاتحة بعد سجدة التلاوة، لم يرد عن النبي أنه قرأ الفاتحة بعد سجدة التلاوة، إنما تكمل السورة التي كنت تقرأ فيها. يعني لا تضيق عليه، اللهم جاء في الأرض عن جنبيه، لا تضيق عليه ولا تجعلها ضغط عليه. أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ على رأي كثيرين من العلماء، وقد احتجم النبي وهو صائم، وقيل لأنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ أنس قال لا إلا من أجل الضعف. الأسئلة ضعيفة. صلاة أربع ركعات قبل العصر من باب الجائز المباح وتستحبه، لكن ليست راتبة. أما الاستحباب فالحديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، والمراد بين الأذان والإقامة. الوصية بأكل حق البنات لا يجوز تطبيقها. قد قال تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. حديث إن الله أوقد على النار ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اصفرت، وألف عام حتى بيضت. الحديث ضعيف وتالف. الدفن في مقابر مبنية دعت إليه الضرورة. هل يجوز السفر لزيارة أبي وأمي بدون محرم إذا كانت الزيارة ضرورية؟ لا بأس مع الرفقة الأمينة، مع الرفقة الأمينة. كيف نتصبر ان البلاء؟ سؤال الله العون، واصبر وما صبرك الا بالله، ولن تستطيع ان تصبر الا اذا صبرك الله. بارك الله فيك. دخول الحمام بالتلفون والمسجل عليه قرآن، اذا كان سيفقد اذا خرجت وتركته ودخلت الحمام وخرجت سيفقد، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتق شخصا له قبول وخذ تغطية القدمين للمرأة في الصلاة على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإجاب. القنوت في الفجر مستحب عند النوازل. ماذا يفعل من يريد أن يرى النبي في المنام؟ يسأل الله ذلك، فإن هذا التوفيق من الله فقط، وإنما على وضوء قدر استطاعته. وقت صلاة الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا نظرت للأفق اتجاه طلوع الشمس تجد بياضا وفوقه سواد، هذا وقت طلوع الفجر. حكم من لا يصلي؟ إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر، إذا كان متكاسلا عنها فهو مرتكب لكبيرة. هل لتكرار الذنب يوميا؟ اسأل الله أن يصرفك عنه، وكل يوم اجعل في البيت واحد معك. حديث الفار من الطاعون كالفار من الزحف يحتاج إلى مراجعة. ابن خالتي لا يحب التواصل مع جميع أقاربنا. لا تقاطعيه وإن قاطعك، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تغطية الوجه، اختار رأي القلب الوجوب. لا توجد سنة بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولكن إذا لا بأس بصلاة الجنازة عند القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد فقالوا دفنها لينا وكرهنا أن نوقظك، قال دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. هل الإسبال بنطلون حرام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسفل كعبين والإزار ففي النار. قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر من يمنى رسول الله خاب وخسر. قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سبعته بالحلف الكاذب. كل شيء له قدر. هل ملامسة الطفل ملامسة الأم العورة الطفل لا تنقضه؟ قد كان الأطفال بالملايين على عهد الرسول، ولم يرد أن الرسول أمر امرأة غسلت لطفلها أن تتوضأ. حكم لا يجوز القرض المالي بالمصاريف الإدارية، هذا ربا. ما السورة التي تجب قراءتها عند صلاة الفجر؟ هذه سورة الفاتحة، وبعدها سورة الكافرون، والركعة الثانية سورة الفاتحة، وبعدها سورة الإخلاص. هل يجوز؟ يجوز أن تأخذ يا مدرس ثلث الشهر مقدما من الطلبة. امرأة تركت منزل زوجها دون علم، هذه ناشز وظالمة وينبغي أن تؤدب. العمرة دون العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. صليت المغرب بعد الخروج من الخلاء بساعة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، اجتنبت الكبائر. لا حكم التبرع بمال تاجر مخدرات من ناحية الجواز جائز، لكن كانتصار لدينك الأفضل ألا تفعله، لكن من ناحية الجواز جائز. لا نستطيع أن نقول إن علامات الساعة الصغرى قد انتهت، لا نستطيع أن نقول ذلك. الله يديم عليك العافية أم صفوان. هل يجوز الدعاء بالموت عند التعب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أهليكم، إلى أن قال: فمن وجد من ذلك شيئا يصبر. لكن عموما يجوز الدعاء بصرف الوباء الزكاة لا تجوز للمسجد ولا للمستشفى. الدعاء عند المطر حديث في ضعيف، ما الذي ثبت؟ اللهم صيبا نافعا فقط. عبد الله وجزاك الله خير يا عبد الله، ما احتفظت زيارة الكورونا للجمع، أصليها في عملي؟ صليها في عملك للضرورة، ما في مشكلة، لكن الأمر واسع، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صلاة التقصير وأنا مقيم في مركبتي 4 أو 5 أيام، المركب مسافرة ولا باقي بلدك؟ المركب مسافرة تقصر عليها الصلاة. هل القرينة تعد سبب من أسباب تعطيل الزواج؟ كل شيء مقدر، وهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. حكم ذهاب الطبيب بمفردك، لا تحصل خلوة بينك وإن كانت بسبعين سنة، لا تحدث خلوة. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسائل الأسباب أحتاج مراجعته. أبريدوا وصلوا في بيوتكم، ما في الأرض هذا، وفي صلوا في بيوتكم في اليوم المصير. الله قادر على كل شيء. أنت من بني آدم، إذا جبنا حجر من الطوب طوبة قوية وكسرنا بها رأس شخص، نفس الشيء. هل يوجد سحر لتعطيل الزواج؟ هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تمارس رياضة المشي بعد الشروق وترى أن امرأة تختلف في رجال بيمروا عليها بيلعبوا معها ولا ايه، مش فاهم. ابتعد عن مواطن الظن السيء، قال النبي انها صفية. ابتعد عن الشكوك، مواطن الشكوك. هل قرينة تعد سببا من اسباب تعطيل الزواج؟ كل شيء مقدر بقدر الله. يمارس رياضة المشي بعد الشروق ورى في أعين الرجال سوء الظن، فلا أل عليه إثم من بأنني منتخبة. لا تضع نفسك في مواضع غريبة، مشي مع واحدة صالحة مثلك. الأكل عند واحد مغني، إذا هجرته لله فهو شيء حسن، إذا هجرته لله فهو شيء حسن. الله لا يحب الفساد. استيقظت بعد العصر أن أصلي الصبح والظهر والعصر على الترتيب. نعم صلي على الترتيب، أدمت تملك أمر نفسك. لماذا الأشعار من الفرق الضالة؟ لأنها تنفي صفات كثيرا من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. حكم تحميل الأغاني لصاحب التوك توك إذا كانت أغاني فاسدة لا تحملها، أغاني مدلولاتها طيبة لا بأس. أرى تدخل في الوصل والنبي لعن الواصلة والمستوصلة، والله أعلم. هل الأحداث الحصلة الآن تدل على النهاية؟ الله أعلم. ما زالت هناك آيات طلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج ونزل عيسى صلى الله عليه وسلم، كل هذا سيحدث. لا يجوز إعطاء الفقير قطعة أرض واحتسابها من الزكاة. حكم الغني الذي ينفق ماله على الفقراء ويشهو في فخر ليس برشيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لذلك عليك حق. رجل ترد البنات عند الخطبة وقيل إنه مسحور، ماذا يفعل؟ يعتصم بالله ويعوذ نفسه بالمعوذتين. هل عذاب القبر؟ هناك عذاب في القبر ونعيم في القبر. شفاك الله وعافاك يا أم عمر. رجل متزوج من 4 سنوات ورزق بأولاد ثم اكتشف أن زوجته أخته من الرضاعة، فمن يفارق الزوجة؟ يفارق الزوجة. حكم الصلاة وأنا جالسة لأني بنها جبات أبقى وأنا بسجد، لكن إذا كنت عاجز عن القيام صلي جالسة. حكم زيارة القبور مستحبة، قال صلى الله عليه وسلم زور القبور فإن أذكركم الآخرة. الموتى يحسون بنا ويستبشرون بنا. قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. لو مجموعة من النساء يصلوا جماعة يبقى مع الإمام الأنثى تقيم الصلاة. لو مجموعة من النساء يصلوا جماعة يبقى الإمام الأنثى تقيم الصلاة. يمكن أن تصلي مجموعة النساء مع بعضها وتأمون امرأة منهن. ترديد الأغاني بدون موسيقى لأخت الحبسة لأنه في البيت مدام كلمتها متحملة وأنت فتاة معيشة في البيت، يعني روق على نفسك في الأغاني مدام كلامها كلمتها طيبة وليس بها موسيقى فلا بأس. الذي البلاء، هل هذا حديث؟ البلاء موكل بالمنطق ليس بحديث. سلمك الله مسك جنة. إذا مات الزوج والزوجة في بيت عائلة هل لابد أن تغادر الزوجة؟ إذا مات الزوج والزوجة في بيت العائلة هل لابد أن تغادر الزوجة بيت زوجها؟ ممكن تنتظر العدة، تنتظر العدة إذا أرادت تنقضي العدة في بيت الزوجية. يتبع الميت 3 يرجع اثنين ويبقى واحد، يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. استفتاء للضرورة، هل يبطل صومه ويلزم بالقضاء؟ استقاء لضرورة. أنا أختار أن الرأي القلب أنه لا يفطر، يعني شخص استقاء ليس بطعام وشرب ولا شهوة. حبك الله، هل يجوز صيام رمضان وأنا مريض بالكلى والسكري وأريد شراب الماء كل ساعة؟ أنا الطبيب قال لك يا عبد الرحمن لا تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. الله يبارك فيك ويحفظك. قرأت أن التفريض بلفظ اختاري أنا أو الطلاق ينتهي بانتهاء المجلس، وإذا لم تختر شيئا انتهى. حديث درهم ربا أشد من 36 زنية لا يصح. هل معلم عاقب بعض طلابه المشاغبين بتنقيص علامات النشاط هل يجوز؟ لا أراه جائزا. هل أستطيع قراءة القرآن مستلقيا على بطني؟ تستطيع، كان رسول الله يذكر على كل أحيان، لكن التزم بالأداب. الله يبارك فيك يا هلنجي. هل يجوز التصدق على امرأة مريضة جدا ولكن زوجها بخيل جدا عليها؟ إذا كانت ستطيع تصدقي عليها، لكن إذا كان بإمكانها أن تأخذ من مالي بغير علم تأخذ. الأشاعرة من الفرق الضالة لأنها تنفي صفات رب العالمين سبحانه وتعالى. الله يعافيك يا ريان يا ريموت، مش عارف أقرأ. رب العربي كان يكون أحسن. متى الكسر؟ هل الصلاة الفائتة تقضى فور تذكرها ولو كان وقت فراغها على التراخي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما صلاتنا النصيحة فليصليها إذا ذكرها. وحفظك الله يا حسن. أخطأ معلم في معلومة عن غير قصد طيب صلحوا المعلومة. حكم امتلاك هدية لوحة زجاجية بآيات الكرسي لا بأس. هل يجوز دفع الزكاة لامرأة إذا كان زوجها لا يصلي؟ يجوز، إلا إذا كان جاحدا للصلاة فيكون كافرا، وحينئذ لا تجوز زكاة الكفار. بنت مش عاوزة تلتزم بالزي الشرع، هل أنا أشيل الأذن معها؟ استمري في النصح يا أخت سندس. هل يجوز التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ هل يجوز التلفظ بالنية؟ لو يتصلي الظهر 4 ركعات مستقبلا الكعبة؟ لا، لم يرد هذا عن رسول الله. حكم أخذ عمولة مال من صاحب العمل على توظيف شخص ما؟ لا بأس ما لم تكن الحكومة. حتى ما كل 1999 في النار صحيح. نعم صحيح، سيأجوج ومأجوج من 1999 ومن سائر الأمم واحد. صحة صلاة المرأة وأسفل ذقنها مكشوف، الصلاة صحيحة. هل ماء المطر فيه شفاء؟ ورد أن بعض الصحابة يذكر هذا عن علي أنه كان يأخذ هذا الماء ماء المطر، ويستدل بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وأخلطه بالعسل فيه شفاء، ووضع عليه حبة سوداء، فتجتمع الفضائل الثلاثة والله أعلم. متى القصر في الصلاة؟ إذا خرجت خارج حدود بلدك في طريق السفر. هل للزوجة أن تدخل البيت من لا أريد أن ليس لها ذلك، ولا تجلس أحدا على تكرمته إلا بإذنه؟ يقول أنت أقصد الإمام الأنثى تقول الإقامة قبل الصلاة، يعني تسألي عن إقامة الصلاة تقيم أمرها للنساء فيما بينهن لا بأس بذلك. هل يجوز للمرأة أن تقيم الصلاة لمجموعة النساء؟ يجوز. حديث ويس القرن صحيح صحيح مسلم. هل الزوجة هل حصلت مجزرة؟ ما أعلم. زوجة تريد أن تعمل ما عدم حاجتها وزوجها يكفيها، تسمع لزوجها وتطيع ما لم يأمرها بمعصية اللي إذا كانت اشترطت عند بداية العقد يجوز قضاء صيام رمضان المقبل. قضاء صيام رمضان المقبل بالنسبة للمرأة المقبل ما في ذمتك شيء، هاي افترضت ان يجي لك الحيض تريد تقضي من حد الان، ليس بمثل هذا. اجبنا علي يا رحمن. يبطل الجماع الحج والعمره، حتى العمره تزيل الفرق، ما الفرق ما بين الحجبين انها تؤذيها، هذه تزيلها لا باس ان تزيلها. الله يعافينا وياك يا اخ احمد. اخطا معلم في تعليم معلومه للكاتبه عليه اسم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حكم اخراج صدقه من طعام وشراب بدون علم الزوج كشيء يسيرا لا باس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا تصدقت المراه من بيت زوجها عن غير علم غير مفسدة فلها النصف والخازن النصف وللزوج مثل ذلك. لدي فرصة لدراسة العلم الشرعي بس لا أعلم شيئا عن هذا. حكم إغلاق المساجد في أوروبا بسبب الكورونا. ما عرفنا موضوع الكورونا هذه التي رعبت الناس، ونحن مسلمون لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أقول زوجي يعمل في مناطق سياحية بها تعري فظيع، هل أبقى معه؟ ابتعد عن مواطن الشر والفساد. حديث للشهيد عبد الله ست خصال صحيح: هل يجوز الجلوس مع أهل الزوج من الرجال في فطار رمضان؟ لا. عافاك الله. لا حكم المسح على الرأس والوجه بعد ختم القرآن، ابتغ البركة والشفاء. كنص عن رسول الله عليه السلام لم يرد، بعض السلف كان يسوغهم. لم يثبت دعاء بين السجدتين، فماذا نقول؟ أكثر العلماء تقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. هل تجوز النصيحة من غير هل يجوز إخراج صدقة بنية جميع موتى المسلمين؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام يختمي ولا الصحابة. تقول هذه صدقة على المسلمين كلهم، ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. مجموعة من النساء صلت، تقول صليت 5 ركعات في صلاة الظهر، ماذا فلسجد للسهو يا أبا مصعب؟ زوجها تقول لأبنائها إن الغناء في خلاف وجعلتهم يسمعون لها، كان بالموسيقى فالموسيقى محرمة. الله يرزقنا وياك الحكمة وفصل الخطاب. زوجة تقول لابنها عفوا: التكبر المتكبر صدقة ليس بحديث. حكم استخدام الكهرباء في المصانع الحكومية للشاي، ادفع جنيه في كل اسبوع جنيه مثلا وتحرر، ويعني تحرر لدينك. أما رأى الدكتور بارتداء الشراب الدولي من شهرين دون خلع، هل يمسح؟ نعم يمسح عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. زوجها ميسور الحال ولكنه بخيل جدا معي، وحينما أطلبه حقي ينصحني بطلب الطلاق. ينصحك بطلب الطلاق؟ ماذا أفعل؟ خذي من ماله بغير إذنه، خذي من مالي بغير إذن ما يكفيك ولدك بالمعروف. ما معنى النجدين الطريقين؟ هديناه النجدين بأن له طريق الخير وطريق الشر. هل الأغاني التي مدلوها طيب جائزة إذا كانت بدون موسيقى؟ صلاة السير لمن خاف أن يفوته الفرض لا بأس. الصلاة أمام باب المرحاض بالعمل، لا يوجد مكان غيره. الصلاة أمام باب المرحاض بالعمل، لا يوجد مكان غيره بأوروبا. الصلاة استوفى شريطها تصح، لكن استعد في الستر على نفسك. أبو البخاري ومسلم مرحبا بك وأهلا وسهلا. رجع يا رب. حكم سب الزوج لزوجته؟ وإهانته دائما هذا فسق. قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. هل الذكور أن يميزوا أنفسهم عن الناس في مراس الأب؟ لا يجوز لهم ذلك. حكم الوقوف حراسة أثناء صلاة الجمعة مضطر للأشياء ستسرق. ماذا سنصنع الأوروبيين الكفر الذين منعوا الصلوات؟ توفي عنها زوجها ولا يوجد أحد معها في المنزل نهائيا، هل يجوز ذهاب لبيت أبيها؟ اختار هذا الرأي ورأي عائشة رضي الله تعالى عنها. يجوز أخذ مبلغ من المال لتشغيله وأخذ نسبة كل شهر، كان يكسب خذ نسبة، ما يكسب لا تأخذ نسبة. نعم قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة إلا شغلا. بهذا القدر أجتلي سئلن الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مقدما الاعتذار للإخوة والأخوات عن سوء البث لخلل في النت ونحوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. وذكر نفسي وإخواني والأخوات بدعاء أهل الفضل والصلاح. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله والحمد له في الأولى والآخرة، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.